وَقَالَ وسلام

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتى الرسول إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Thank you. ولكم